الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أنه نزلت عليها دورتها الشهرية أكرمك الله بلون بني وكأنها خيوط ولها 4 أيام، تقول وهي هكذا وهذا هو وقت الدورة عندها، تقول فهل تعتبر هذه استحاضة وتصلي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل فيما يخرج من المرأة من الدماء أنه يحكم له بحكم الحيض إلا بقرينة تخرجه عن موضوعه إلى موضوع آخر. وبما أن هذا الدم نزل منك وهو يحمل صفة اللون البني وكان قريبا من عادتك الشهرية، إما قبلها بيومين أو ثلاثة أو بعدها بيومين أو ثلاثة، فهذا التقدم والتأخر لا يضر. فالذي أرى والله أعلم أنك تعتبرين بخروج هذا الدم منك حائضا، فاترك الصوم والصلاة ومعاشرة الزوج حتى تري الطهر الكامل بالقصة البيضاء أو الجفوف الكامل، والله أعلم.